وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آوهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من جبل فسدت عليهم الغار وقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب شجر يوما فلم أره عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبط قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى غرق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظ فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج علي عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت ابنة عمي كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تكلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرته وزوره فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فطمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله ساقه فلم يترك منه ثم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث العظيم الذي رواه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث عظيم يدل على أهمية الإخلاص في العواقب الدنيوية بالإضافة إلى ما أعده الله لأهله في الآخرة. فهؤلاء النفر الثلاثة انطلقوا في قضاء بعض حوائجهم ثم أدركهم المبيت فدخلوا ذلك الغار من أجل أن يبيتوا فيه. فلما دخلوا هذا الغار وإذا بصخرة عظيمة تنحدر فتسد عليهم باب ذلك الغار فأصبحوا لا حول لهم ولا طول وأيقنوا بالهلاك إلا من رحمة الله سبحانه وتعالى لأنهم في هذا الغار المظلم وقد سدته تلك الصخرة من الذي يسمع كلامهم؟ من الذي يسمع أصواتهم؟ من الذي يسمع صراخهم؟ لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. تذكروا أسبابا يتخلصون فيها من هذه المصيبة العظيمة. يعني لولا لطف الله ربما تحول هذا الغار إلى قبر لهم إلى الأبد، يموتون فيه حتف أنوفهم. فأخذوا يتذكرون أسباب الخلاص، فماذا بعد؟ هل لجأوا إلى مخلوق يستغيثون به من دون الله؟ هل لجأوا إلى ميت في قبره كما يفعله بعض الناس في هذا الزمان يطلبون منه كشف هذا الكرب؟ هل لجأوا إلى الجيلاني أو التيجاني أو البدوي أو النقشبندي أو الشاذلي أو المرغني أو القادري أو غيرهما أو غيرهم من أجل أن ينقذوهم؟ لا، وإنما لجأوا إلى من سمع نداء يونس عليه السلام في بطن الحوت عندما أذعن وأخلص لربه وقال كلمته العظيمة المخلصة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسمعه من فوق سبع سماوات فلبى نداءه واستجاب دعاءه وأخرجه من بطن الحوت وأنبت عليه شجرة من يقطين وأرسله إلى 100,000 أو يزيد. نعم نعم يا عبد الله، هؤلاء الثلاثة النفر ما لجأوا إلى مخلوق، وإنما لجأوا إلى من لجأ إليه إبراهيم عليه السلام عندما أوقدوا له النار وأرادوا إلقاءه فيها، قال كلمته المدوية: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فاستجاب الله له وصرف عنه الأحزاب وردهم على أعقابهم خاسرين. اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذه المواقف هو السبيل الوحيد الذي يوصلك إلى بر النجاة. مع الأخذ بالأسباب المشروعة واتخاذ وسائل النجاة المتاحة المباحة، ولكن كل هذه الأسباب لا تغني أبدا عن اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والانطراح بين يديه وإظهار العطف وإظهار الخوف والرجاء والانكسار بين يديه سبحانه. المسلمون اليوم كثير منهم يصابون بكثير من المصائب فلا يذكرون الله، لا يلجؤون إليه، لا يشكرونه، لا يعودون إليه، يصابون بكوارث وحوادث عظيمة فلا يعودون إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما ربما استمروا في غيهم مع وجود تلك الحوادث والكوارث. فماذا فعل هؤلاء الثلاثة؟ من يسمعهم؟ من يراهم؟ من ينقذهم من هذا المأزق الحرج؟ ينقذهم الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لجأوا إلى الله وتذكروا أعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها العمل لله، فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بماذا؟ بصالح أعمالكم. ادعوا الله بصالح أعمالكم، الجأوا إلى الله، تقربوا إلى الله. ذلك أن التوسل بالأعمال الصالحة التي توفر فيها شرطان، أولهما إخلاص العمل لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا توافر هذان الشرطان في العمل صار عملا صالحا وقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن من يعمل صالحا في أوقات الرخاء والطمأنينة يجد ثمرة ذلك متى؟ في أوقات الضنك والشدة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تسأل الولي ولا الشيخ، الشيخ ما يملك شيء، لو كان يملك شيئا لأنقذ نفسه مهما بلغت شيخوخته، ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة لا يملك من دون الله شيئا. فلا تستغيث بأحد من دون الله حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقول يا رسول الله أعطني كذا وكذا، لا تقول أنا بجاهك يا رسول الله، أنا في كنفك، أنا في حماك، لا، هذا العمل لا يجوز، يصل إلى درجة الشرك. وإنما قل اللهم وفقني، اللهم ارزقني محبة نبيك واتباع نبيك صلى الله عليه وسلم والسير على هدي نبيك، ووفقني لتنالني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. لا تدعوه هو، وإنما ادعو الله أن يجعلك من أتباعه وأحبابه، وأن يحشرك معه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما ينفع أن تقول يا رسول الله، وإنما ينفع أن تقول يا الله، اللهم ارزقني محبة نبيك واتباع نبيك والسير على هدي نبيك واحشرني مع نبيك واجعلني من أحباب نبيك وأتباع نبيك، وهكذا. إلجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تدعو الرسول نفسه. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. طيب، لجأ هؤلاء الثلاثة إلى الله سبحانه وتعالى فتذكروا أعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها العمل لله، فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم. قام أحدهم فتوسل إلى الله ببره لوالديه، وأنتم تعلمون عظمة وأهمية بر الوالدين. ذكر هذا الرجل أنه كان له أبوان شيخان كبيران، أي قطعنا في السن، وقوله كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، الغبوق هو شرب اللبن في الليل، شرب اللبن في الليل يسمى غبوقا، وشرب اللبن في الصباح يسمى صبوحا. فهو يقول إنه عندما يأتي باللبن في الليل وقد عاد من أتعاب من التعب ومن الضنك الذي يقاسيه أناء في النهار، كان يبدأ بوالديه فيقدم لهما اللبن قبل من؟ قبل أولاده. نحن في هذا الزمان كثير من الناس نقول نسأل الله أن يسلم والديه منه وأن يريحهم منه، ليته يكف أذاه فضلا عن أن يقدم لهما أو يقدمهما على أولاده. كثير منهم يؤذي والديه وربما حتى الضرب يضربهما والعياذ بالله. وقد سمعنا بحوادث كثيرة في هذا الأمر. قال وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا فنأى بي طلب الشجر، يعني يقول تأخرت ليلة بسبب أنني أتتبع العشب والكلأ من أجل ماذا؟ من أجل دوابه ومواشيه. فجاء ليسقيهما اللبن كعادته فوجدهما قد ناما فوقف بالإناء يقول والصبية يتضاغون تحت قدمي. ما معنى يتضاغون؟ يبكون. أولاده يتباكون يريدون ماذا؟ يريدون اللبن، ولكنه وقف باللبن في يده على قدميه وأولاده يتباكون تحته حتى أفاق والداه عند الصباح فشربا. أرأيتم بر الوالدين؟ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة، إلا أنه لا يتسع لماذا؟ لخروجهم. هذه عواقب ونتائج بر الوالدين والإحسان إليهما والتلطف بهما وخفض الجناح لهما وإكرامهما إلى أن يلقيا الله تبارك وتعالى جزاء ما قدما لك مما لا يمكن أن تكافئهما عليه. ولو قدمت ما قدمت فإنه لا يعدل سهر ليلة يسهره أبوك في سبيل راحتك، أو سهر ليلة من أحوال الطلق حال الولادة الذي يقع لأمك عند الولادة. هذا هو بر الوالدين وهذه عواقبه. ثم قام الآخر وتبرأ وتوسل إلى الله بعفته وتركه الحرام مع توافر أسبابه ودواعيه، فقال إنه كانت له ابنة عم وكان يحبها كأكثر ما كان يحب الرجال النساء، يحبها حبا جما، فأرادها عن نفسها وطلب منها أن تمكنه من نفسها، لكنها امرأة عفيفة فأبت ورفضت. إلا أن الحاجة ألجأتها يوما من الأيام فأصابتها سنة من السنين، فجاءت تطلب منه العون والمساعدة، فقال أنا على طلب القديم، أي حتى تخلي بينه وبين نفسها. ففعلت المسكينة وأعطاها 120 درهما. لكن هنا جاءته عناية الله، لأن الله تبارك وتعالى علم منه أنها نزغة شيطان، ولكنه طيب القلب وطيب المعدن. يقول الرجل إنه لما جلس بين رجليها، وفي رواية عند لما قدرت عليها، ذكرته بالله، ذكرته بالله، قالت اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، أي لا تفض بكارتها ولا ترتكب هذا المنكر. انظر إلى عناية الله بهما في هذه اللحظة الحرجة عندما ذكرته بالله فتذكر. وهكذا شأن المؤمنين. ولذلك يقول الله تعالى واصفا مثل هذا الرجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا أن هناك ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فتذكروا وذكرته هي. وهذه حقيقة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من الذي يراه في تلك اللحظة إلا الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك من هم بسيئة فلم يعملها، تركها خوفا من الله، كتبت له ماذا؟ حسنة عند الله سبحانه وتعالى. يقول: فقمت وتركت لها الدراهم، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة، إلا أنه ما زال ضيقا لا يتسع لخروجهم منها. هذه نتيجة العفة والبعد عن المعصية وترك ذلك الأمر لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فنال هذا الثواب العظيم ونال هذا التفريج فضلا عما أعد الله له من ثواب في الآخرة. وتوسل الثالث بأمانته، فأخبر أنه كان له أجراء، يعني كان له عمال يعملون عنده، فأعطاهم كل واحد، أعطى كل واحد منهم حقه وأجره، دفع إليه أجرته، إلا أن واحدا منهم ذهب ولم يعد وترك أجره. وجاء في بعض الروايات أنه عبارة عن فرق من الأرز، فرق من الأرز. فثمر له ماله ونماه وتاجر له فيه، حتى أصبح له واد من الإبل وواد من البقر وواد من الغنم وواد من الرقيق، مع ما يصحب ذلك من ذهب وفضة ونحو ذلك. فجاءه ذلك الرجل يريد أجرته، يريد هذا الفرق من الأرز، كيس صغير من الأرز يريده، فقال له: كل الذي أمامك هو حقك. فقال: أتهزأ بي؟ يعني هل تسخر مني أنت؟ قال: لا، لا أسخر منك، ولكنه حقك. فاستاقه ولم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، انتهت الأزمة، لجأوا إلى الله فأنقذهم الله، خرجوا يمشون كأن لم تكن هناك صخرة، خرجوا معافين، لجأوا إلى الله، آووا إلى الله فآواهم الله، اعتصموا بالله فعصمهم الله، تقربوا إلى الله بهذه الأعمال الصالحة فادخرها الله لهم لمثل هذا اليوم العصيب. وهكذا أيها الإخوة أيها الأحباب تكون نتائج الإخلاص، هكذا تكون نتائج الإخلاص. الإخلاص هو الأساس الأول الذي ينبني عليه العمل، والذي لا يصح العمل إلا به. الإخلاص أمر عظيم وأمر لا بد من العناية به ولا بد من الاهتمام به، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، وطلب العون منه. إذا ألم بك أمر فالجأ إلى ربك وأخلص العمل له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تلجأ إلى ميت في قبره يا عبد الله تسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، وإنه لا يسمع دعاءك. لا تقل له مدد، لا تطلب منه المدد، وإنما اطلب المدد من الله. لا تطلب منه نظرة، وإنما الله هو الذي يراك. أما هو مسكين ميت في قبره لا يملك لك شيئا ولا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره. إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالإخلاص الإخلاص يا عباد الله، لأنه طريق النجاة وشرط قبول العمل، ولا يقبل عمل بدونه. فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، ألا لله الدين الخالص، فأخلص في جميع أعمالك لرب العزة والجلال تجد ثمرة ذلك ونتيجة ذلك وثواب ذلك في الدنيا والآخرة. واعلم أخي المسلم أنه بمجرد ما يضعف الإخلاص، بمجرد ما يضعف الإخلاص، فإنه ينتج عن ذلك البعد عن الله والإعراض عن الله وقسوة القلب وتراكم الذنوب، لأن القلب يصبح عديم الإحساس، كما يقال إذا كثر الإمساس قل الإحساس. لكن إذا توخى المسلم الإخلاص دائما وأبدا في أقواله وأفعاله، فإن الله عز وجل سيكون معه وسيكون ناصرة وسيكون معينة وسيكون مؤيدة. ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فعليكم بالإخلاص أيها الإخوة في جميع الأعمال، نجد ثمرة ذلك عند الله وندخرها ليوم تشخص فيه الأبصار وتبلغ فيه القلوب الحناجر. فالإخلاص الإخلاص يا عبد الله، فإنه طريق النجاة